صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، كل شيء يجري بتقديره، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد أو لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. نسخة ثانية، يعني مشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، ومن النسخة الثانية: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كل من عنده. هذه الجملة من الكلمات تتعلق بتقدير الله سبحانه وتعالى المقادير، وهذه في المقدمة، مقدمة الرسالة. سيأتي أن المصنف رحمه الله سيذكر القدر ويكرره في أكثر من موضع، سيأتي بعد عدة فقرات ذكر القدر، وهناك يكون توسع فيه، لكن هنا نبين مراتبه. ذكر أهل العلم أن القدر أربع مراتب، الإيمان بالقدر يقتضي منك أن تؤمن بأربعة أشياء: أن تؤمن بأن الله علم كل شيء قبل أن يقع، الثانية أن تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، هاتان مرتبتان، الثالثة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة، الرابع أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. هذه مرتبة القدر التي يجب الإيمان بها. خلق الخلق بعلمه، هذا ذكر للمرتبة الأولى، وقدر لهم أقدارا، أيضا هذا يشمل مراتب القدر كلها، وضرب لهم آجالا، جمع أجل، فلكل مخلوق أجل ينتهي إليه، كل شيء هالك إلا وجهه، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لكماله سبحانه، لكمال علمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا معنى الإيمان بمرتبة إيش؟ العلم، يعني علم قبل أن يخلقهم، علم من هو من المطيعين من العاصين، علم سبحانه وتعالى من هو من أهل الجنة من هو من أهل النار، علم سبحانه وتعالى كل شيء مما سيقع، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني أنه مع إيماننا بالقضاء والقدر يجب علينا أن نؤمن بالشرع، يجب علينا أن نؤمن بالشرع، فنجمع بين الأمرين، نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالشريعة ونعمل بها. فما نحتج بالقدر ونترك الدين ونترك الواجبات ونرتكب المحرمات، لا، نؤمن بقضاء الله وقدره ونعمل بشرعه، نؤمن بقضاء الله وقدره ونعمل بشرعه. ولهذا قال: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني مع أنه قد علم، إلا أنه سبحانه وتعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته. فالعلم هذا ليس حجة للعبد أن يترك الواجبات ويرتكب المحرمات، لأنه لا يدري، إذا ادعى أنه مكتوب عليه الضلال قبل أن يقع هذا تخرص وكذب، لا يعلم ذلك، كما رد الله على المشركين في سورة الأنعام وفي سورة النحل، قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني أنت تؤمن بأن الله علم كل شيء، حتى دقائق الأمور علمها سبحانه وتعالى قبل أن تقع، ولكن لا تحتج بهذا على ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، لا، تجتهد وتستعين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل وما شاء فعل. فبعض أهل الضلال في باب القدر أنكروا القدر وآمنوا بالشرع كالقدرية وتبعتهم المعتزلة، أنكروا القدر، قالوا ما في قدر. إيش معنى ما في قدر؟ ما يعلم الله شيء، كيف تقول أن الله يعلم؟ الأمر أنف إذا وقع علمه الله، الأمر إذا وقع علمه الله، قبل أن يقع لا يعلمه الله. هؤلاء هم إيش؟ القدرية، هؤلاء هم القدرية، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء ولم يكتبها، ومن باب أولى لم يشاءها ولم يخلقها، فنفوا كم مرتبة؟ 4 مرات نفوها، نفوا العلم ونفوا الكتابة ونفوا المشيئة ونفوا الخلق، أن الله خلقها أن يفعل العباد. هؤلاء من هم؟ القدرية، هؤلاء هم القدرية، وهم يعملون بالشرع، فيهم عبادة وفيهم زهد فيهم عباد، ويشددون على الناس، حتى المعتزلة منهم يرون الخروج على السلاطين بالسيف. لماذا؟ يدعون أن هذا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يعني يدعون أنهم يقومون بالشريعة مع أنهم ينكرون إيش؟ القدر. وهم اللي قال فيهم ابن عمر المقولة المشهورة، أول حديث يمر عليك في صحيح مسلم، حديث جبريل الطويل: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب، سببه، سبب روايته، أن يحيى بن عمر عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن جاءوا إلى عبد الله بن عمر وهم قدموا للحج، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، اثنى اثنان، إنه خرج قبلنا قوم في العراق تقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم ويقرؤون القرآن، يعني عندهم عبادة يعملون بالشريعة ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف، إذا وقع علمه الله، إذا وقع علمه الله، إذا مرض العبد علم الله أنه مرض الآن بعد ما مرض، أما قبل أن يمرض لا يعلم الله ذلك. هؤلاء هم مجوس هذه الأمة. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، يعني أنا بريء منهم وهم بريئون مني، لست منهم ولا هم مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بقدر خيره وشره. ثم قال: سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس ذكر حديث جبريل الطويل، وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، خيره وشره، كل الأمور مقدرة عند الله. هؤلاء القدرية يقال لهم الغلاة، منهم عمرو بن عبيد المعتزلي الذي يدعي العبادة ويتزهد ومعرض عن الدنيا، حتى أن بعض الخلفاء مغتر به يمدحه ويحبه، يقول: كلكم يطلب الصيد، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، يحبونه، اغتروا بإيش؟ فالعبادة والزهد والبكاء والخشية، أخذوا بالظاهر وما علموا أن هذا عنده أمر مخرج من الملة الإسلامية، إنكار تقدير الله للمقادير. ومثل عمرو بن عبيد معبد الجهني وغيلان الدمشقي ومجموعة من هؤلاء المجرمين. فهؤلاء هم القدرية، عرفنا خبثهم ومذهبهم، اللي أدركهم من الصحابة ابن عمر عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري واثلة بن أسقع وطبقتهم، يعني بعد تقريبا 65 من الهجرة وفوق، هذا اللي أدركوه من الصحابة. أما قبل ما كانت بدعتهم موجودة، ولا أعرف هذه المقالة، ولا أحد يتفوه بها أصلا، ولا تخطر بقلب أحد المؤمنين، بل واحد من الصحابة يقول، يعني أحد من التابعين قال: خطر في قلبي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر حديث القدر الأول، شبهة شيطانية عالجها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولو مت على غيره هذا كنت من أهل النار. ثم ذهب إلى عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم حدثه بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. العكس بقي طريقة أخرى خرجت بعدهم بسنين، طريقة أخرى عكس المعتزلة والقدرية، وهم إيش؟ الجبرية، مذهب جهم بن صفوان، مذهب جهم بن صفوان. جهم خبيث، جمع خبائث، جمع أولا نفي الأسماء والصفات، تعطيل المحض كما مر معنا، وجمع القول بالجبر وأن العباد مجبورون، ضد إيش؟ مذهب القدرية، يقال لهم الجبرية، ويقال لهم أيضا القدرية المثبتة، يعني عكس القدرية إيش؟ النفاية اللي يقول ما في قدر، الله لم يقدر شيء، هؤلاء يقول الله قدر، لكن غلوا، نفوا أن للعبد مشيئة وفعل واختيار وقدر على عمله. هؤلاء القدرية يقال لهم الجبرية، ويقال لهم القدرية المثبتة والغالية في الإثبات، عكس القدرية النفاية. وأيضا الجهم جمع الإرجاء بعد، يقول بالإرجاء، فهو غال في الإرجاء، ولهذا جمع ثلاث جيمات، جيم التجهم نفي الأسماء والصفات، وجيم الجبر، وجيم الإرجاء. نعوذ بالله من النار جهنم، نعوذ بالله من النار جهنم. هذه أسباب دخول النار، تكذيب أسماء الله وصفاته وتعطيلها وجحدها، وتعطيل حقيقة الإيمان، وتعطيل حقيقة القدر وقدرة العبد. هذا شوف كيف هذا الجبرية عطلوا إيش؟ الشريعة، عطلوا الشريعة، عطلوا الأوامر والنواهي، قالوا العبد لا يسمى مؤمن ولا يسمى مصلي ولا يوصف بهذا، بل هو مجبور لا اختيار له، فالزاني والسارق وشارب الخمر هذا لا اختيار له ولا قدرة له، فعطلوا الأوامر والنواهي بدعوى إثبات القدر، بدعوى إثبات القدر. فالمؤلف أراد إبطال الطريقتين، يقول بعدما ذكر القدر قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. سنأتي بعض التفاصيل نعيدها مرة ثانية. وكل شيء يجري بتقديره سبحانه وتعالى، كل شيء يجري بتقديره، يعني بقضائه وقدره. الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء من أمور الخلق يجري بتقدير الله جل وعلا، لا يزيد عن ما قدر الله ولا ينقص، يقع كما قدره الله، ومشيئته تنفذ، ومشيئته تنفذ. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء الله شيء كان، وإذا لم يشاء لم يكن. ولهذا المسلمون أجمعوا على هذه المقولة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا معنى قول ربنا سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في ذكر مشيئة الله النافذة كثيرة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني ما شاء الله لهم يقع. فمشيئة العبد حق ومشيئة الرب حق، لكن مشيئة العبد ليست نافذة على كل حال، بل لا تقع إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من المضايق التي ظل فيها القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. فالقدرية نفوا عموم مشيئة الله، نفوا إيش؟ عموم مشيئة الله. فما يقولون المعتزلة والقدرية الآن، ما يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء، لا، هذا مقولة عندهم غلط ولا يؤمنون بها. عندهم أن مشيئة الله إذا عارضت مشيئة العبد نفذت مشيئة العبد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فوصفوا الله جل وعلا بأنه لا تنفذ مشيئته إذا خالفت مشيئة العبد. هذا مقولة من؟ القدرية اللي هم المعتزلة ومن سار على طريقته. نعيدها، يقولون إن مشيئة الله غير نافذة، يقولون لو شاء الله شيء وشاء العبد شيء فإن مشيئة الله لا تنفذ على مشيئة العبد، يقع ما شاء العبد، وهذا كفر وضلال. لكن العكس طريقة الجبرية يقولون ماذا؟ يثبتون مشيئة الرب ولكنهم ينفون مشيئة العبد. يعني هؤلاء غلوا في فعل الرب سبحانه وتعالى عند الجبرية ونفوا فعل العبد، واللي قبلهم المعتزلة غلوا في فعل العبد وزعموا أن له المشيئة المطلقة وقصروا وجفوا في حق الرب سبحانه وتعالى فزاغوا وظلوا. وطريقة أهل السنة والجماعة هي ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد إيش؟ مشيئة، ونسب الفعل إليه أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيثبتون أن للعبد مشيئة واختيار وقدرة على الفعل، أنه يوصف لأنه يفعل ويستقيم أو يضل، لكن ذلك تابع لمشيئة الله ليس مستقلا، هدايته أو ضلاله، إيمانه أو كفره، كل ذلك تابع لمشيئة الله. ولهذا يسألون الله إيش؟ الهداية، ويسألون الله سبحانه وتعالى الثبات، ويسألون الله التوفيق. هؤلاء هم الذين ساروا على طريقة القرآن والسنة، هم أهل السنة والجماعة. قال فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يهدي من يشاء، هذا تابع لهذه المسألة العظيمة، يعني من الأمور التي تقع بمشيئته وتقديره أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعصم من يشاء ويزيغ من يشاء، يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء، كل هذا تابع لهذه المسألة الكبيرة، مسألة المشيئة. التوفيق بيد من؟ بيد الله. الهداية بيد من؟ بيد الله. ينازعك القدرية، ينازعونك في هذا، لا يؤمنون بهذا القدرية والمعتزلة إلى هذه اللحظة. المعاصرين ممن وقع في هذه البدع والضلالات يقولون مثل هذا، لا يقولون إن الهداية بيد الله، إن قالوها فإنه يقول هذه مجاز، وإلا العبد هو الحر وهو المستقل وهو الذي بيده كل شيء، فعندهم يعني انحراف عظيم في هذا الباب. ولهذا هم غير صادقين، هم غير صادقين في دعائهم الله جل وعلا الهداية، لأنه كما قال أعرابي جاء في حلقة فيها عمرو بن عبيد وهو قد أهمه أمر بعيره قد فقده أو أمر ماله قد سرق منه، فقال إن بعيري أو مالي قد سرق، فرفع يديه هذا المعتزل، اللهم إنك لم ترد أن يسرق ماله فسرق، اللهم رد عليه. قال هذا أنا لا حاجة لدعائك، إذا كان لم يرد ولم يشاء أن يسرق فسرق فكيف أسأله أن يرده وهو لم يرد أن يسرق فسرق، يعني ليس الأمر بيده وليست المشيئة عنده، وش هذا؟ أنا لا حاجة لدعائك، وش الدعاء؟ أدعو اللي على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالمعتزلة تنقص الله، أعظم تنقص الصواعق والقدرية، وكذبوا بهذه النصوص الشرعية وعطلوها، حتى يروى عن عمرو بن عبيد فظائع، فظائع يعني من الكلمات التي إن صحت عنه أنه قالها فنعوذ بالله من الضلال والكفر. حديث الصادق المصدوق ينقض مذهبهم، تعرفونها أنتم كلكم قريتوا في الأربعين النووية، هذا ينقض مذهبهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن الإنسان في بطن أمه إيش؟ يكتب عليه رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا ينقض مذهبهم، لأنهم يقولون لا، لم يكتب شيء من هذا، ولم يقض الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، إنما هذا يقع في مبات إذا وقع علمه الله. فيروى أن عمرو بن عبيد ذكر ذلك الذهبي في ترجمته، أن قال لو سمعت فلان يحدث به لكذبته، ولو سمعت الصحابي المسعود يقول لرددته، لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلام قبيح ما يقال، أعوذ بالله من رد النصوص. وهذا يدل على انحرافهم في باب التلقي. ليس التلقي عندهم ما جاء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما وافق عقولهم التي قد عشش فيها الشيطان مفرخ وباط. هذا معنى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. هذه الهداية، هداية إيش؟ التوفيق والإلهام، قبول الحق. إيش معنى هذا؟ يعني خلق قبول الحق في القلب. من يملكه؟ الله. هذه الهداية يسمى عند العلماء هداية التوفيق، أن يكون في قلبك قبول للحق. من يخلق هذا القبول وييسره ويمدك به؟ الله وحده لا شريك له، لا شريك له، هو الذي يملك ذلك. وكذلك الذي يخلق الإضلال وعدم القبول للحق في القلب، من هو؟ الله وحده لا شريك له، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا، ألهمنا. وكذلك الهداية تطلق بمعنى إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد. ليست المرادة هنا هداية في كلام الماتم، المراد هداية التوفيق. يعني هداية الدلالة والإرشاد هذه للرسل والأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا، لكنهم لا يملكون إيش؟ هداية القلوب وإصلاحها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن غيره هي هداية التوفيق. أما الهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. وعندما تسأل ربك جل وعلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أول ما يدخل في هذا إيش؟ هداية التوفيق. أول ما يدخل في هذا هداية التوفيق والإلهام، قبول الحق. كذلك أيضا يدخل في عموم اهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا، هداية الدلالة والإرشاد. كذلك ثبتنا، كذلك زدنا، ونحو ذلك. طيب، قوله يهدي من يشاء ويعصم فضلا ويضل من يشاء ويخذل عدلا، يعني كما قال في الجملة بعدها وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا كما قال، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا ربنا بيّن السبب في زيغ من زاغ، فقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف، أزاغ الله قلوبهم، هذا فعل الرب سبحانه، نفذ ومشيئته وقعت. لكن كل شيء له أسباب، والله قدر الأسباب وقدر مسبباتها. فهو سبحانه وتعالى أفعاله دائرة بين الفضل وبين العدل. ولهذا أنت تلجأ إلى الله وتسأله من فضله، تسأله أن يتفضل عليك ويحسن إليك. وإذا ظلمت نفسك وأسرفت على نفسك ترجع إلى الله وتستغفره وتخشى على نفسك من ذنوبك، وتسأل الله جل وعلا أن يمحو آثارها عنك. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فالذي هداه الله هذا من فضله عليه، والذي أضله الله هذا عدل من الله سبحانه، ولا يظلم ربك أحدا. قد ذكر الله جل وعلا أسباب الضلال والزيغ في كتابه في مواضع، منها والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إعراض عن الحق. ومنها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومنها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وغير ذلك كثير في كتاب الله. تعرف أسباب الضلال الذي لأجله يقع العباد في الضلال، نسأل الله عافية والسلامة. وهذا من بيان الله لعباده حتى يحذروا منها هذه الأسباب ويجتهدوا في تحقيق أسباب الهداية والفلاح والسعادة. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الله سبحانه وتعالى متعال عن جميع النقائص. والأضداد جمع ضد، يعني لا أحد من الخلق يضاد الله جل وعلا في تقديره للمقادير وفي مشيئته وفي إيجاده المخلوقات وفي تدبيره لكونه. ما في أحد يضاد الله جل وعلا، ولا في مخلوق يقدر أن يوقف قدر الله ولا أن يعترض على مشيئة الله، ما يستطيعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها بأسرها، أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على شيء ما يقدرون على أن يردوا قضاء الله وقدره. والأنداد جمع ند، وهو النظير والشبيه. الله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، وليس له سمي، وليس له مثل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا هو المتفرد بتقدير المقادير. الله جل وعلا هو وحده الذي له المشيئة النافذة. الله وحده هو الذي خلق المخلوقات ودبر أمورهم، وهذا يجعل المؤمن يلجأ إلى الله ويزداد تعلقا بالله ويزداد حبا لله جل وعلا. ولهذا كان الإيمان بالقضاء والقدر يزيد المؤمن إيمانا، ويزيد المؤمن تقوى، ويزيد المؤمن اجتهادا. فإذا أسرف على نفسه سار إلى التوبة، وإذا اجتهد في العمل الصالح عرف أن هذا من فضل الله عليه، ما استكبر ولا اغتر. ثم هو بين ذلك وذلك يسأل الله الثبات حتى يلقى ربه. لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من الجنة، قال يا رسول الله أفلا ندع العمل، الصلاة والزكاة والصوم، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ علم مقعده من الجنة، علم مقعده من النار، أفلا ندع العمل وأتكل على الكتاب؟ هذا السؤال قد ينقدح في ذهن الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا خلاص انتهى. أجابك النبي صلى الله عليه وسلم، علمك لا تدع العمل، اجتهد في العمل، اجتهد في العمل، أقم إسلامك وأركان الإسلام والإيمان، وقم بأعمال الإحسان وحقائقه، لا تدع العمل، انتبه، لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. احفظ هذه كلمة عظيمة، لا تقول أن الإنسان مسير ولا مخير، كل ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلوات الله وسلامه عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شف، أعطى واتقى، اجتهد، عمل، صدق، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعض الصحابة فلما سمعنا هذا ما كان أحدا أشد اجتهادا منا بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذا يدعو المؤمن للاجتهاد، اعملوا. ثم يدعو المؤمن لو كان عنده ذنوب يخشى أن يختم عليه في خاتمة الذنوب، والذنوب مآلها إلى النار والعياذ بالله. فهذا يدعو إلى إيش؟ إلى التوبة. إذا أذنبت توب إلى الله، ما تقول هذا مقدر وتصر على الذنوب، ما تعلم أنت، ما طلعت على اللوح المحفوظ، لا تتخرص، توب إلى الله مباشرة. كما أنك في أمور الدنيا تسعى فيما في سعادتك فيه سلامة أعضائك وسلامة نفسك، كذلك في الآخرة تسعى إلى ما فيه نجاتك. قال لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. كل هذه تقدمت معانيها. قضاء الله جل وعلا لا أحد يرده، إذا قضى الله شيء وقع، إذا قدر الله شيء وقع. ولا معقب لحكمه، إذا حكم الله جل وعلا على عبد بالموت ما أحد يعقب حكم الله ويرده للحياة، ما يمكن، ما يمكن. وكذلك لا غالب لأمره. وهذه الجمل في باب القضاء والقدر تبطل دين الخرافيين الذين يتعلقون بالأولياء ويستغيثون بهم ويعتقدون أنهم عندهم نوع من التدبير وعندهم نوع من التصرف في المخلوقات. فالمؤمن بهذا يبطل هذا الدين الذي عند الخرافيين والمشركين من غلاة الصوفية وأشباههم، ويؤمن بأنهم خلق من خلق الله لا يملكون نفعا ولا ضرا. يقول آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يعني آمنا بقضاء الله وقدره وأيقنا أن كلا يعني مما يقع من عند الله جل وعلا، سواء الخير أو الشر، سواء الخير أو الشر، نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. ما معنى خيره وشره؟ يعني الأمور السارة الحسنة أو الأمور الضارة والتي ليست بحسنة السيئة، يعني مثل المرض والصحة مثل الغنى والفقر، مثل القوة والضعف، مثل الهزيمة والنصر. كل هذه الأمور اللي تقع بقضاء الله وقدره، سواء منها خيرها أو شرها، كذلك الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والسعادة والشقاوة، كل شيء بقدر الله خيره وشره. لكن من الآداب الواجبة على المسلم أنه ما ينسب الشر إلى الله استقلالا، فلا يقول مثلا تعالى الله عن ذلك، يقول إنه خالق القردة والخنازير ويذكر الشرور فقط، لكن يجمل فيقول إن الله خالق كل شيء، يجمل كذلك الشرور مما يقدر الله جل وعلا لا ينسبها إلى الله، لأن فعل الله جل وعلا وتقديره لا يكون إلا خيرا، لكن الشر قد يكون في مفعولاته ومقدوراته، شر بالنسبة لبعض العباد وإن كان من تقدير الله جل وعلا هو خير محض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولهذا الجن الصالحين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأدبوا وأثنى الله عليهم وذكر مقالتهم، فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الشر تأدبوا مع الله أريد بمن في الأرض، ولما ذكروا الخير أضافوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الشر والخير كله بقدر الله ومن الله وبيد الله، لكنهم يتأدبون مع الله عز وجل، هذا واجب على المسلمين. طيب نقرأ الآن. نقول في توحيد الله وتوفيق المعتقدين: إن الله واحد، ثم هذا الجمل: وإن محمدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. طيب، يقول رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا خطبة بدايتها نقول إن الله واحد لا شريك له، ونقول إن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه مما نعتقده ونؤمن به، أن محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنه هو عبد الله ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. مقامات نأخذها واحدة واحدة: الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، هذه أصل من أصول الإسلام، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: الأدلة على رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي ذكرنا أنواع التوحيد، نقول إن الله واحد لا شريك له إلى آخره، وذكرنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولم نتكلم عن الأدلة، أردنا تكون جميع هنا الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى والأدلة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هاتان أعظم مسائل الدين. طيب، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من رحمته أن كلما كان الشيء الناس إليه أحوج كانت الأدلة عليه أكثر، كلما كان الناس إلى الشيء أحوج كانت الأدلة عليه أكثر. ولهذا الأدلة على وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أكثر من أن تحصى، والأدلة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته أكثر من أن تحصى. هذه قاعدة لا بد أن تفهمها. ننتقل بعدها مسألة جديدة تابعة لها، وهي أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب يدعون إلى الله ويعلمون العباد ويرشدونهم ويعرفونهم بالله وبحقوقه وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وجعل معهم من الآيات والبراهين ما على مثله يؤمن البشر، فأقام الله الحجة وقطع المعاذير. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وليس هذا فحسب فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى ركز في العقول وفي الفطر ما به يعرف العاقل الحق من الباطل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف أن هذه الأدلة وهذه البراهين هي رحمة من الله جل وعلا وإحسان العباد. الأمر الثالث، هذه الأدلة والبراهين سواء في باب الإيمان بالله جل وعلا أو في باب الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، يعني لا نستطيع أن نقول إنها 1000 دليل ولا 2000 دليل، بل ربما ألوف مؤلفة. والغريب والعجيب في هذا الباب أن المشتغلين بعلم الكلام المذموم، المشتغلين بعلم الكلام المذموم في باب توحيد الله جل وعلا والإيمان به زلوا زلات عظيمة، فقالوا الطريق إلى إثبات وجود الله يكون بالعقل، لأن العقل قبل الشرع وبه يعرف الإنسان الشرع، ثم العقل عندهم نصبوا دليلين أو 3 أدلة أو 4، ثم أخذوا ينتقدون الأدلة التي هم وضعوها. فالدليل يسمونه الدليل الحدوث العقلي، دليل صحيح، هو دليل صحيح، لكنهم قرروا تقرير فاسد. والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن، ذكر هذا الدليل في القرآن، يعني أحسن الطرق العقلية مذكورة في القرآن ببلاغة وبفصاحة وبوضوح يجعل المؤمن يؤمن ولله الحمد. مثل هذا الدليل الحدوث العقلي، قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول يعني الصحابي جبير بن مطعم يقول: لما سمعت هذه الآية كاد قلبي يطير، كان على شركه لما جاء في أسارة بدر، جلس في المسجد نائم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه، جاء لفداء أسارة بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني استيقظت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وجبيرك على شركه، فسمعت يقرأ سورة الطور، فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، كاد قلبي يقول يطير. نرجع، فالمقصود أن هذه الأدلة التي ذكروها دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هم ينصبون هذه الأدلة في باب إثبات وجود الرب، ويغلطون في تقرير، أنا أعطيكم اختصار ترى، ويغلطون في تقرير هذه الأدلة، يغلطون في تقرير هذه الأدلة، ثم يشككون فيها، ثم يأتون عليها بالشبهات، ثم يجيبون عن الشبهات، وبعضهم يقتنع وبعضهم يقول والله ما اقتنعت، ثم يقول والله أنا أشك في الله، أشك في وجود الله. حتى كبار كالآمدي وغيره آخر أمره شك في الله، يقول شك أنا ما أثبت ولا دليل من الأدلة، كلها منتقضة، يعترض عليها بكذا ويعترض عليها بكذا. هذا من العجائب والغرائب. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على وجود الله وعلى ربوبيته وألوهيته كما سبق كثيرة جدا، لكن بعض الناس يظن أنه لا طريق إلى الله جل وعلا وإلى معرفته إلا من عقله هو، بعد مو من عقل الناس، من عقله هو ومن تقريراته هو، ولذلك أهل الكلام دائما يذكرون في كتب العقائد كتبهم ولا تنظروا فيها، لأن النظر فيها سبب للتشكيك ولوقوع الشك فيه. إنما ينظر فيها من أراد الرد عليهم من أهل العلم العارفين، يذكرون في أوائل ومقدمات كتبهم هذه النظريات وهذه الأدلة العقلية التي زعموا أنها تدل على إثبات وجود الله، دليل التبانع ودليل الحدوث العقلي. شوف، واحد بيروح مكة، احنا الحين في الرياض، كم طريق يودي إلى طريق مكة؟ ممكن تروح من هنا، ممكن تنزل مع الدائرة الجنوبي، ممكن تنزل بالطائرة، ممكن تروح بوسيلة أخرى، وسائل كثيرة. هم طريقتهم أخذوك مع البر، أخذوك بودنك مكة، قال في طريق مختصر مش معي، ثم ركبك في الجيب وداك في البر، طريق وعر وصعب، ثم يقول لا نرجع من هنا، لا لا أرجع من هنا، ثم أصابه تغريز وتعطل في الطريق بسبب الرمل، ثم خرج، ثم أصابه كذا، حتى بعد حين وصل بعد لأي وجهد وتعب، ثم يقول ترى ما في طريق إلا اللي جبتك منه. بقية العقلاء إذا انظروا إلى هذا يقولون وين عقلك؟ الناس يجون مكة من كل طريق، من الجنوب ومن الشمال، وكل على طريق صحيح. يعني تجد أعرابي يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، في السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا هو أعرابي، عرف الله جل وعلا وآمن به أحسن من طريقة هؤلاء، ويقينه وفطرته أقوى من طريقتهم، بل هم أدخلوا على فطرهم من التشكيك والشبه ما الله به عليه. وآخر من الكفار ينظر إلى شيء واحد من محاسن الدين الإسلامي، يقول أنت الآن تغسل وجهك ويديك ورجلك في اليوم 5 مرات في اليوم، إن هذا الدين حق، إن هذا الدين من عند الله، نظر إلى هذا الجانب فأسلم وأعرف أن هذا ليس إلا من عند الله العزيز الحكيم فأسلم، وثالث نظر إلى الزكاة، ورابع نظر إلى الصوم، وخامس نظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام يقول هل رأى معجزة؟ ما رأى معجزة. عبد الله بن سلام من علماء اليهود يقول نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه وجهه ليس وجه كذاب، ما جاب دليل حدوثه أو جاب أدلة هذه اللي ذكروها. قال فسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، دخل الإسلام في قلبه، عرف أن هذا هو من عند الله. وثالث يرى آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ورابع يرى يسمع القرآن، يسمع كلام الله جل وعلا، طرق عظيمة جدا، طرق كثيرة تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به. ثم إذا آمن به العبد عرف أن لا طريق يدخل الجنة في العبادة وفي الإسلام والإيمان إلا من طريق الكتاب والسنة، يعني هذه الطرق تدله على الإقرار بالله وبربوبيته وألوهيته والإقرار برسوله، ثم بعد ذلك يستسلم. لماذا؟ الشريعة ما هو يحكم عقله في كل شيء، لا، يستسلم الشريعة ويجعل عقله لفهم الشريعة. نرجع، هذه أمثلة من الأدلة، وإلا فهي كما قال العلماء لا حصر لها، وترجع إلى أدلة شرعية وأدلة حسية وأدلة عقلية وأدلة فطرية وأدلة غير هذه، مثل الأمم السابقة، سواء ما وقع من عقوبات الله جل وعلا لمن كذب وإن جاء الله لمن آمن، أو لما تواتر عن اليهود والنصارى وأهل الملل الذين يقرون بإثبات الرسالة. ولهذا قال العلماء إن من الحكم في إقرار بذل الجزية، إقرار اليهود والنصارى على بذل الجزية، قالوا من الحكمة هي فيه الرد على الملاحدة، لأن هؤلاء الجماعات الكبيرة الغفيرة من اليهود والنصارى يشهدون بأن لهم إيش؟ رسول اسمه موسى، وكذلك النصارى يشهدون بأن لهم رسول اسمه إيش؟ عيسى، وإن كانوا عندهم ضلالات في هذا، لكن فيه الرد على من ينكر الرسالات. فهؤلاء خلق عظيم من خلق الله، يتواتر النقل أنهم آمنوا بنبي لهم وأن لهم شريعة من عند الله، فهذا فيه الرد على الملاحدة، أليس كذلك؟ المجموعات هذه من البشر تؤمن بأن لها ربا وتؤمن بأن هناك رسول، وإن كانوا ضلوا في التفاصيل ضلالات عظيمة أخرجتهم من الشريعة التي هم عليها، لكن هذا فيه الرد على من؟ الجاحدين جحدا مطلقا، والمعطلين للرسالات والجاحدين للرب جل وعلا. فالأدلة كثيرة جدا لا يمكن أن تحصر. وبعض الناس يعرف 4 طرق 5 طرق، وبعض الناس يعرف 100 طريق، وبعض الناس يفتح الله عليه آلاف الطرق. وهذه كلها مذكورة، أصولها ومجامعها وأحسنها مذكورة في القرآن وفي السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة صحيح البخاري: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقودنا إلى أيضا موضوع الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. فإن الأدلة على رسالته ونبوته كثيرة جدا مثل ما تقدم. ذكر بعض الذين جمعوا في دلائل النبوة أن للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3000 آية وبرهان ودليل، وهذا يعني التقدير بحسب ما تيسر لهم من الأحاديث يعني، وإلا فالأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته أكثر من ذلك بكثير بكثير جدا. يعني النظر في دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل، النظر في التفاصيل. ولهذا يعجبني هذا العنوان: محاسن الدين الإسلامي. يعني الدين الإسلامي كل شيء فيه محاسن، من أول الطهارة إلى آخر الإقرار. هذا من مسائل الفقه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأحواله وأخباره قبل البعثة وبعد البعثة صلوات الله وسلامه عليه، كلها شاهدة بنبوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الإخبار عما سيقع فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأشياء أخرى كثيرة. واليوم قرأنا في سورة الحاقة دليل من الأدلة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. اسمع: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أحد يقدر يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أراد الله جل وعلا لما أبقاه. ولهذا المتنبئون الكذابون الذين لهم شوكة عددهم يكون قريب من 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا يتجاوز هذا العدد. أما الذين ليس لهم شوكة وليس لهم شأن فهم ربما مئات وينقطع أمرهم سريعا، لكن الذين لهم شوكة وجمع قريب من 30، هؤلاء هل يمكنون؟ هل يبقون؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مكن ونصره الله على أعدائه وجعل الله جل وعلا شريعته ودينه في شرق الأرض وغربها، بعد وفاته بنحو 6 أو 7 سنوات بلغ الدين الإسلامي مشارق الأرض ومغاربها في عهد عمر رضي الله عنه، مكن له وانتشر الإسلام وانتصر، وإلى هذه الساعة والإسلام باقي، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا كتاب الله محفوظ من الزيادة والنقصان منذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة حتى يأذن الله جل وعلا برفعه من الصدور ومن المصاحف آخر الزمان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فالله جل وعلا جعل من الأدلة والبراهين على رسالته ونبوته ما على مثله يؤمن البشر، فالقرآن والآيات الحسية يسميها بعض المتأخرين يسمونها المعجزات، وهذه التسمية فيها شيء. يعني كلمة معجز يا إخواني، كلمة معجز هل معناها أنه يعجزهم ويقول أتحداكم في كل آية؟ هذا ظاهر كلمة معجز. ولهذا يعني لا نلتزم نحن بهذه الجملة أو هذا المصطلح، هذا مصطلح ذكره بعض المتأخرين، وكما يقول العلماء لا مشحة في الاصطلاحات، لكن إذا أرادوا أن لابد من التحدي نقول هذا ورد في القرآن فقط. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة ولا حتى بالحديث كما في سورة الطور فليأتوا بحديث مثله. فهذا التحدي إنما ذكر في القرآن. أما تكثير الطعام، نبع الماء بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، تكليم الحجر وتسليم الحجر عليه، تكليمه الشجر، انشقاق القمر، آيات أخرى، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحداكم أن تأتوا بشيء مثل هذا؟ لما نبع الماء بين أصابعه صلوات الله عليه كأمثال العيون، تعرفون العيون؟ يعني ما يقول ركوة حديبية ركوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تكاد تكفي واحد، وهم 1400 وبضعة 1500 ودونه. يقول جابر لو كنا 1000 لكفانا. ينبع الماء من بين أصابعه أمثال العيون صلوات الله عليه وسلم، شيء عظيم. تعرف العيون اللي تنبع وهو ماء في ركوة، والبئر التي بصق فيها صلوات الله وسلم عليه فامتلأت، أشياء كثيرة جدا. ممكن تراجعون كتب دلائل النبوة لكن تتأكدون من صحة الأخبار، لأن بعض الأحاديث قد يكون فيها نظر من جهة السند. تعالوا شوفوا هرقل، نعم هرقل ملك الروم لما جاءه أبو سفيان على شركه وش سأله؟ 11 سؤال سأل أبو سفيان، 11 سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته وعن أتباعه وعن ماذا يدعوكم إليه، وهل يزيدون أم ينقصون، وهل يرتد أحد منهم بعدما يدخل في الإسلام، وهل وهل وهل. كان يطلب ملك، هل كان في آبائه ملك، هل كان. أجابها أبو سفيان عن هذه الأسئلة فقال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. شوف كيف ما رأى معجزة، رأى معجزة، رأى آية، حتى القرآن ما سمع في ذلك الوقت، هذا الرجل الكافر ما سمع القرآن، ومع ذلك قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هدي. خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب أو تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ورقة بن نوفل ايش يقول لما سأل خديجة؟ قال إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فما لبث ورقة أن توفي رضي الله عنه. هذا يدل على إيش؟ أن البراهين الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ متعددة، وليست محصورة بأشياء الحسية المشاهدة، بل حتى الأمور المعنوية، بل حتى الأمور السابقة، بشارات الأنبياء السابقة، إخباره عما سيقع، أشياء لا حصر لها، أشياء لا حصر لها. فيغلط من يغلط من المتكلمين ويحصرها ويسميها معجزة ويشترط فيها التحدي. وإيش هذا؟ من جبتوا هذا الشيء؟ من جئتوا بهذا الأشياء؟ وهذا باب واسع جدا، أحسن من كتب فيه ابن تيمية رحمه الله، جمع كلام أهل العلم المتقدمين وقرر تقريرات حسنة في كتاب كبير اسمه النبوات، كبير واسع، ورد على المتكلمين في هذه المسالك التي غلطوا فيها في هذه المقامات. قال وأن محمدا عبده ونبيه ورسوله. شوف كيف جمع بين العبد وبين وصف بالنبوة والرسالة. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، عبد الله، في مقامات شريفة عالية. وصفه بأنه رسول الله، محمد رسول الله. وصفه بأنه نبي الله، يا أيها النبي. وصفه بأنه عبد. طيب أين وصفه بأنه عبد؟ في أعظم وأشرف المواطن. شوف نأخذها واحد واحد، 4 مواطن تقريبا أو 5، في مقام الإسراء. ومقام الإسراء من أعظم المقامات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى ما فوق السماء وكلمه الله جل وعلا وسمع كلام الله. هذا من أعظم المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصف بعبده، وصف كمال هذا. طيب موضع ثاني، مقام التحدي. العلماء يقوم مقامات، يعني مقام التحدي في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا رسولنا نبينا، على عبدنا، وصفه بالعبودية أيضا في مقام التحدي، تحدي الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن. في مقام ثالث، مقام الإيحاء والوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. خامس، مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فصار هذه المقامات الشريفة العالية يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، كما يوصف صلوات الله عليه وسلم بالرسالة، ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دائما ينبه يقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله في التحيات، قال عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب بل يطاع ويتبع، لان هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصف كمال، وفي نفس الوقت يبين للخلق انه لا يعبد مع الله لانه عبد، بل هو اشرف العباد صلوات الله وسلامه عليه. فوصفه بالعبوديه ليس وصف نقص، لا، هو وصف كمال. وكذلك يوصف صلوات الله وسلامه عليه بالرساله مع العبوديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يطاع ويؤمن به ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. النبي المجتبى، الاجتباء والاستغاء متقاربه المعنى، يعني اختصاص الله جل وعلا يصطفي من يشاء. فالنبوة ليست اكتساب، يعني مهب صنعة تكتسب ولا علم يبحث عنها الإنسان ويصير، لا، هذا فضل من الله سبحانه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال وأنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرأت خاتم وقرأت إيش؟ خاتم النبيين. قالوا إن الطحاوي قراءته بكسر خاتم، فإذا قرأت النص اقرأ على ما أخذ عليها المصنف القراءة اللي هو عليها، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا مسألة ختم النبوة مسألة مهمة جدا، يعني عندنا الآن عرفنا معنى أول أدلة، المسألة الثانية الجمع بين وصف العبد وبين الرسالة، المسألة الثالثة مسألة ختم النبوة، والمسألة الرابعة عموم الرسالة. المسألة اللي لابد تنتبه لها مهمة للغاية ولازم تعرف أدلتها، ما تتساهل في هذا الأمر، ما تتساهل يا طالب العلم لأن تحتاج إليه، سوف تحتاج إليه، تحتاج إلى الرد على المتنبئين والكذابين والدجالين. والمسألة الخامسة قلناها ما نعيدها، وهي أن النبوة فضل واصطفاء من الله جل وعلا، اختيار من الله ليس اكتساب. ومن اللي يقول اكتساب؟ الفلاسفة. ومثلا عندك الإسماعيلية الظلال دخلوا في هذا الباب، وعندك النصيرية والدروز، كل الفرق الباطنية الغالية عندهم هذا الضلال، ولهذا يزعمون أن رجلا يسمى محمد بن إسماعيل سابع المتممين يقول هو الرسول الخاتم، شريعته هي الناسخ من أحد أئمتهم، لأنهم عندهم النبوة اكتساب. هؤلاء لا شك أنهم كفار وزنادقة خارجون عن الإسلام. طيب قلنا ختم النبوة، الله جل وعلا قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني هو آخرهم صلوات الله وسلامه، لا نبي بعده. أدل على ختم النبوة من القرآن ومن السنة والإجماع. أما من القرآن هذه الآية وآيات أخرى، مثل قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومثل قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الأدلة وما كان مثلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة شاملة، ولم يذكر الله جل وعلا نبيا بعده ولا رسولا بعده. وأما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر رسول قبل رسولنا هو عيسى بن مريم، وقد أخبر الله جل وعلا أن عيسى بن مريم كان يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مهيمن على جميع الكتب السابقة ولا أحد يهيمن عليه. هذا من القرآن. من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتلى بيتا وأتم البيت إلا موضع لبنة فأنا تلك اللبنة وبي ختم النبيون. في حديث جابر وحديث أبي هريرة كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة. وفي حديث ثوبان وإنه سيكون بعدي دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. في رواية كلهم يزعم أنه رسول الله، يعني الدجال إما يزعم أنه نبي وإما يزعم أنه رسول. وكذلك مما يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الأحاديث المتواترة في نزول عيسى بن مريم، في نزول عيسى بن مريم كلها تدل على أنه ينزل آخر الزمان حكما مقسطا عدلا، فيكسر الصليب ويبطل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ويتم بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام المسلمين في ذلك الوقت. وهذا دليل عليه، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل، لا رسول بعده. حتى عيسى بن مريم هو رسول قبله ليس بعده، وإذا نزل آخر الزمان لا يحكم بشرع النصارى الذي جاء به عيسى، لا، إنما يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إبطال لدعوى كل من ادعى الرسالة أو ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا المقام كثيرة، ممكن تراجع تفسير ابن كثير في سورة الأحزاب، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ادعى النبوة جمع، يقول المؤلف: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وجمع آخرون كسر الله شوكتهم وأبطل الله كذبهم ودحضهم. ومن المتأخرين في هذه الأزمان القاديانية والبهائية البابية، هؤلاء يزعمون أن أحمد القادياني رسول ونبي، وهؤلاء في الهند ولهم دعوة إلى الآن، القاديانية لهم دعوة في أمريكا في أوروبا، وهؤلاء كفار زنادقة. كذلك في رجل الآن خرج في الكويت خبيث زنديق اسمه حسين الحيدي اللحيدي، أي نعم، نكرة ليس بشيء، لكنه يعني كان قبل أن يظل ويتزندق كان يتقفر العلم ثم زل وظل وانحرف وتزندق، وادعى أول الأمر أنه المهدي، ثم ادعى الآن أنه رسول الله وليس نبي الله. يقول: لا تقول النبي الله، إنما أنا رسول، من قال إن النبي فقد كفر، ولكن هو رسول الله، وأنه يلهم إلهام وله أتباع مثل الزنادقة يتبعونها على كفره وضلالته. فيجب عليك أن تؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة، وعصمنا الله من هذه الأهواء المضلة. هذه مسألة ختم النبوة. نعم، طبعا مسألة الفرق بين النبي والرسول مسألة معروفة عند العلماء، قيل إن معنى الرسول هو النبي ومعنى النبي هو الرسول ولا فرق بينهما، وقيل إن النبي والرسول بينهما فرق وعموم خصوص جزئي، وقيل إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ثم اختلفوا في التفريق والضابط، فقال كثير من أهل العلم إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا هو القول المشهور مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخره. فبهذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤمر بالبلاغ والإنذار العام، فلما نزل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، صار بها رسولا إلى الناس، لأنه أمر بالبلاغ والإنذار العام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقولون إن النبي من أوحي إليه بشر ولم يؤمر بالتبليغ، قصدهم يعني التبليغ العام والإنذار العام، أما التبليغ والإبلاغ لمن حوله فهذا لا ينافي كلام هؤلاء الذين قالوا هذا الضابط من أهل العلم. وقيل إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من بعث جدد شرعا من قبله، وقيل غير ذلك. على كل حال، هذه التفسيرات وهذه الأقوال هي تلمس من أهل العلم لفهم معاني ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قول من رسول ولا نبي دليل على التفريق، لأن العطف يدل على المغايرة. على كل حال، سواء قيل بهذا القول أو ذاك القول فالأمر سهل قريب، لأن هذا من باب التعريف توصل للمعاني، لكن الحقائق يجب أن تفهمها جيدا، وهي أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، مهما قيل في التعريفات كلها. أفضل رجل بعد النبيين والمرسلين من هو؟ أبو بكر الصديق، هذا أفضل رجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبو بكر. كذلك عمر بعده رضي الله عنهم ثم الخلفاء، هذا دليل واضح على أنه النبوة انقطعت، يعني لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي قد انقطع. هذا من أدلة أيضا على ختم النبوة والرسالة، الوحي قد انقطع. ايش معنى انقطع؟ ما في أحد يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة أم أيمن لما زار أبو بكر، يقول عمر: لنغد نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فزارها فإذا هي تبكي، قال لها: ما يبكيك؟ ألم تعلمي أن ما عند الله لرسوله خير مما عندنا؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. فهي جئتهما على بكاء فبكى يا رضي الله عنهما. الوحي اللي هو القرآن انقطع، وقف. قد أكمل الله الدين ولله الحمد، لكنها من الشوق ومن محبة كلام الله جل وعلا تقول هذا كلام. وعمر يقول إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ الرجل بالوحي، وإن الآن لا نأخذكم إلا بما ظهرتم، وإن الوحي قد انقطع. في صحيح البخاري، فليدعي النبوة أو يدعي الرسالة هذا معناه كذب ويزعم أنه يوحى إليه. والله جل وعلا صنفهم ثلاث أصناف هؤلاء الكذابون المدعون للنبوة في سورة الأنعام، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ما في مدعي للنبوة أو مدعي الرسالة إلا ويدخل في أحد هذه الثلاث، لا أحد أظلم منه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ينسب إلى الله جل وعلا الكذب، أو قال أوحي إلي، سواء قال إلهام أو قال أوحي إلي بالرؤيا أو قال سمعت الوحي أو نزل عليه جبريل ولم يوحى إلي شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني سأتكلم بمثل ما تكلم الله، سأقول مثل ما قال الله، كل هؤلاء أظلم الناس، أكفر الناس. قال: وسيد المرسلين، إمام الأتقياء وسيد المرسلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ونفخ، وحبيب رب العالمين. هذا نقص، لأن طبعا هو بنى المصنف هذه الكلمة حبيب رب العالمين على حديث عند الترمذي سند ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، لكن هذا لم يصح، وهو مخالف لما صح في الصحيحين من حديث سمرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى من المحبة، المحبة تثبت لعموم المؤمنين، ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لكن الخلة أعظم وأخص، ولم تثبت إلا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولنبي الله إبراهيم. الله جل وعلا اتخذهم، اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة هي أخص المحبة وأعظمها. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، يعني أن ما في واحد يدعي النبوة معه شيء من الأدلة أبدا، ما معه إلا الغي والهوى. شو الفرق بين الغي وبين غيره؟ شوف سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال هو عدم معرفة الحق، والغواية لمعرفة الحق والعناد والاستكبار عنه، يعني يغوى يعني يعرف الحق ويعاند لشيء في نفسه أو شهوة أو شبهة. والهوى سمي هوى لأمرين لغويين أذكر لكم الأول والثاني. نعم. من الهوي فتهوي به الريح في مكانه السقوط. لماذا سمي الهوى هوى؟ لأنه يميل بصاحبه كالذي يسقط صاحبه، يهوي به يجره، إذا هوي شيئا جره إليه بشدة كالذي يسقط فتهوي به الريح. طيب المعنى الثاني، المعنى الثاني من العدم الفراغ الهواء الذي ليس بشيء. فإذا فرغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالباطل. فيجب أن يكون هواك أنت أيها المؤمن تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ميلك إلى ما جاءت به الشريعة تجعلها هي الحكم، خصوصا الشباب وخاطبهم وخاطب نفسي، لأن الشاب يكون عنده عاطفة جياشة، فيجب أن يحكم الشريعة على عاطفته ولا يجعل العاطفة والميل هو الحكم. قال: وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه مسألة إيش؟ كنا قبل قليل عموم الرسالة، مسألة عموم الرسالة، مسألة مهمة جدا أيضا، وينتظم تحتها عدة أشياء فروع مهمة كلها مما تحتاج إليه. الأول عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، إلى أهل الأرض كلهم، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأبيضهم وأسودهم، كلهم داخلون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم الإيمان به واتباعه والدخول في دينه، ومن أعرض عنه من أهل الأرض بعدما بعث فهو من الكافرين من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. لا يسمع بي، مجرد سماع أن هناك رسول بعث ثم لا يسأل عنه ولا يدخل في دينه فهذا من أهل النار. قوله من هذه الأمة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني الأمة اللي بلغتها الدعوة، لأن أهل الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجب عليهم الدخول في دينه، وكلهم يجب عليهم الإيمان بدعوته، فيقال لهم أمة الدعوة. أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. المعنى الثاني في الأمة أمة الإجابة، هم الذين أجابوه وأسلموا ودخلوا في دينه، هيقال لهم أمة الإجابة. فقوله هنا من هذه الأمة الحديث أي أمة الدعوة. طيب في القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي سورة الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى أن قال: يا قومنا، الجن يقولون لأصحابهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذا على عموم بعثته للجن والإنس. وفي سورة الأنعام يقول الله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وإيش؟ ومن بلغ، يعني بلغه الدين، بلغه القرآن، يشمل الجن ويشمل الإنس، أهل الأرض كلهم، أي واحد منهم الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أدخل في الدين، ما يلزم، أنا على دين اليهود، أنا على دين النصارى، هذا من الكافرين، هذا من أهل النار، نقطع بذلك ولا نشك فيه. قال بعض كفرة النصارى: إن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ورسالته إلى العرب خاصة، نحن نؤمن بأنه رسول ولكن إلى العرب خاصة. نرد عليهم فماذا نقول؟ جواب سهل فطري: إذا أنتم صدقتم بأنه رسول، هل الرسول يكذب ولا صادق؟ سيكون صادق، الرسول لا يكذب. طيب هو أخبر أنه إلى العرب والعجم، إلى أهل الأرض كلهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو أخبر بعموم رسالته، فيجب عليكم أن تؤمنوا به. بقي عندنا فرع ثالث من هذه المسألة، عموم الرسالة. هناك من يقول إن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر نبي على الصحيح من قولي أهل العلم، ولم يتبع موسى لأنه يوحى إليه وعلى شريعة. فبعض غلاة الصوفية والباطنية يقولون هذا الشيء لا يلزمنا، الصلاة لا تلزمنا، يسعنا أن نخرج عنها تسقط عنا، لسنا مخاطبين بها، الزكاة، الصلاة، الصوم. أو يقولون نحن يسعنا الخروج عن التكاليف الشرعية، لا تلزمني هذه التكاليف الشرعية، ليست لازمة في حقي، لا يجب علي هذا. من قال هذا وزعم أنه خرج عن الشريعة فهو من الكافرين. إذن عرفنا الآن عدة مسائل مهمة داخلة في ما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في توابع لها كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.